نقطة ثانية أيضا نذكر بالنية، النية في طلب العلم، الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل في جميع العبادات، كل شيء يحتاج إلى نية أفعله تقربا إلى الله، لأن الله أمر به، رسوله صلى الله عليه وسلم رغب فيه وأمر به بهذه النية، أريد الأجر من هذا الفعل، خلاص متابعة. وأؤكد على هذه المقدمة بناء على سؤال جاءنا في الدرس الماضي، هذا السؤال في الورقة وهو مفيد، من أفضل الأسئلة التي طرحت وهو مفيد جدا لنا، ولو كررناه ولو تأخرنا في شرح الحديث الأول، لأن تذكير بالإخلاص وتصحيح النية وأن يكون العمل خالصا لله عز وجل هذا أمر مهم جدا، حتى يتقبل منك العمل يكون فيه إخلاص، فيه نية أن يكون لوجه الله عز وجل وحده لا شريك له، ليس لطلب سمعة ولا ثناء الناس ولا لأجل شيء، أي شيء من أمور الدنيا، من حطام الدنيا، لطلب منصب، لطلب مال، لطلب، لا، لوجه الله فقط نتعبد الله عز وجل. وذلك صدر العلماء كالبخاري وغيره، وأول حديث في صحيح البخاري، أول حديث في رياض الصالحين، أول في كتب السنة حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. لماذا البخاري وغيره يأتون بهذا الحديث أول حديث في الكتاب؟ إنما الأعمال بالنيات، كل ما يأتي من أحاديث في هذا الكتاب يحتاج إلى نية، لذلك أتى بأول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل عبد ما نوى إلى آخر الحديث.